هل يجوز للمسلم أن يقول لأمه الكافرة أحبك ويقصد بهذا الحب الطبيعي للديني؟ نعم لا بس، إذا قصد الحب الطبيعي لا بس. نعم.